بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة بالكل، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا مما يسن صومه صوم أيام البيض، وكذلك يومي الاثنين والخميس، وكذلك ست من شوال. وسبق الكلام على ما يتعلق بمسائل الست من شوال. قال: وشهر الله المحرم، يعني يسن صوم شهر الله المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا الحديث دليل على أفضلية وأكدية صيام شهر الله المحرم. ولكن يقول: آكده العاشر ثم التاسع. آكد شهر الله المحرم العاشر ثم التاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوما، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. بل إن يوم عاشوراء كان أهل الجاهلية في الجاهلية يصومونه، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون صامه وأكد صيامه، حتى قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت واجبا. فلما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بصيامه والترغيب في صيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم عاشوراء كفارة سنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما صام يوم العاشر وكان من عادته في أول ما قدم المدينة أنه كان يوافق اليهود، لما نصر الله عز وجل الإسلام وأهله وأعز الإسلام وأهله أراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر سنة: لئن بقيت إلى قابل، قال في السنة العاشرة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وعليه فيسن أن يصوم مع العاشر التاسع. واعلم أن مراتب صوم يوم عاشوراء أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، بمعنى أنه يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ويستفيد في صيامه لهذا بهذه الصفة أنه يحصل أنها تكفيه عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فمن عادته مثلا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر كفته، لأنه صدق عليه أنه صام ثلاثة أيام. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله ويوما بعده، بعض الروايات على العطف ليست فيها أو. المرتبة الثانية التي تليها في الأفضلية أن يصوم التاسع والعاشر، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لأنه تحصل فيه المخالفة، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة وهي أقلها في الفضيلة أن يقتصر على عاشورة فقط، نقتصر على صيام عاشورة فقط، وليس مكروها، يعني لا يكره على القول الراجح الاقتصار على عاشورة، ليس مكروها، لأنه لا يلزم من كونه يترك مسنونا أو يدعو مسنونا أن يقع في المكروه. إذن هذه مراتب صيام يوم عاشورة أربع: أن يصوم التاسع يوما قبله ويوما بعده، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر، والثاني أن يصوم التاسع والعاشر، والثالث أن يصوم العاشر والحادي عشر، والرابع أن يقتصر على صيام العاشر فقط. يقول: وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة. نعم، مما يسن صومه أيضا أن يصوم تسع ذي الحجة، والدليل على مشروعية صيام التسع من ذي الحجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة بحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام شهد بهذا الحديث أن هذه الأيام أفضل أيام السنة بالإطلاق، هي أفضل أيام السنة، ومع ذلك الناس عنها في غفلة. إذن عشر ذي الحجة أيام فاضلة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما قال له: ولا الجهاد في سبيل، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وإنما كانت في هذه المثابة من الفضل والأهمية لاجتماع أمهات العبادة فيها، فيجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، ففيها صلاة وصيام وحج والعمرة نسك، هذا لا يوجد، ليس هناك زمن تجتمع فيه هذه العبادات إلا هذا الزمن، رمضان فيه الصيام وصلاة وزكاة مثلا، لكن ليس فيه ما يتعلق بالحج الذي هو أعظم أو الذي هو أحد أركان الإسلام. فلذلك كانت هذه الأيام من أفضل أيام السنة. إذا يصن صوم تسع من ذي الحجة. فإذا قال قائل: ما الدليل على صيامها مع أنه في الحديث لم يرد؟ فالجواب من وجهين، يعني قد يقول قائل، وهذا أيضا يوجد الآن، بعض الناس يخرج أحيانا في على الناس في عشر ذي الحجة يقول: صيام عشر ذي الحجة بدعة بدعة، ويثبط الناس عن الخير وعن صيامها فيقول هذا بدعة. فالجواب عن هذا إيراد من وجهين: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ومن المعلوم أن الصيام من العمل الصالح يدخل في العموم، ولا أحد ينكر أن الصيام من أجل الأعمال الصالحة. إذن يقول الدليل أنه داخل في العموم. أيضا قد جاء في الحديث عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، كان يصومها، هذا وجه ثاني. فإن قيل يرد على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، ما رأيته صائما العشر قط، وهذا نفي. فالجواب عنه من وجهين: أولا أنها نفت علمها ورؤيتها، فقد يكون يصوم ولكنها لم تعلم به، وما أكثر الأحكام التي تخفى على بعض الصحابة حتى من الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة خفيت على كثير من الصحابة. ثانيا أن يقال إن نفيها ما رأيته صائم العشر قط ربما يكون في عام أو في سنة من السنوات لم يصمها لسبب، وما دام أن لدينا عموما ودخولا في الأعمال الصالحة، وأيضا إثباتا، وهو ما جاء عن بعض أمهات المؤمنين إثبات أنه يصومها، فالقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. الخلاصة الآن أن صيام عشر ذي الحجة مشروع، مشروع في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح، هذا عام. وثانيا ما جاء عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. فإذا قال قائل مثلا ورد عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فالجواب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت مقدم. وثانيا أنها نفت علمها ورؤيتها، ولا يلزم من ذلك أنه لم يصم، أو أن مرادها ما رأيته صائما العشر قط يعني في سنة من السنوات. فالمهم أن صيامها مستحب. آكده يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام عاشوراء كفارة كم سنة؟ كفارة سنة. فإذا قال قائل، وهذا أوردناه لكن نعيده لا بأس، ما الحكمة من كون صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصيام عاشوراء كفارة سنة؟ يعني عاشوراء يكفر كم سنة، وعرفة يكفر سنتين، ما هي الحكمة؟ نقول حكمة والله أعلم أمران. الأول أن يوم عرفة، يعني يوم عرفة يوم في شهر محرم، لولا الحجة من أشهر الحرم، وقبله شهر محرم وهو ذو القعدة، وبعده شهر محرم وهو المحرم. إذن هو في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، والأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، مضاف الذي بين جمادى وشعبان. نعم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أربعة. ذو القعدة ولا ذو القعدة؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن يوم عرفة في شهر حرام وهو ذو الحجة، وبعده شهر حرام وهو المحرم، وقبله شهر حرام وهو ذو القعدة. أما عاشوراء فهو في شهر حرام وقبله شهر حرام، ولكنه ليس بعده شهر حرام، إذن صار فيه ميزة في عرفة، هذا واحد. وثانيا أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا عند اليهود، ولهذا لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وجدهم يصومونه، وأهل الجاهلية أيضا في جاهليتهم كانوا يصومون كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه أهل الجاهلية في جاهليتهم، بخلاف يوم عرفة فلم يكن صومه معروفا إلا بشرع النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: فضوعف ثوابه وأجره ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن نقول الآن صيام يوم عرفة كفارة سنتين، لأنه ليس مشروعا في من قبل الشرائع، ما شرع إلا في الإسلام. أما عاشوراء فقد كان معروفا في الجاهلية، بل كان معروفا من قبل، اليهود يصومونه. يقول: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، لغير الحاج. أما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، بل إنه عليه الصلاة والسلام شرب في عرفة ليبين للناس أنه ليس صائما. وقد جاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام روي وإن كان ضعيفا أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث في إسناده نظر. والحكمة تقتضي ذلك أيضا لأن يوم عرفة يوم ابتهال وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن المعلوم أن الصيام يضعف الإنسان، ينهك القوى ويضعف الإنسان، وقد يأتي يعتريه شيء من الكسل على وجه العموم، وقد يكون بعض الناس لا يحصل له هذا، لكن الأعم الأغلب أن الصيام يضعف لو لم يأتيه لأنه يأتيه شيء من الكسل ونوع من الخمول، ولا سيما الحاج اللي في عرفة يعني قد يصيبه شيء من الجوع، قد يصيبه شيء من العطش، فقد يحول الصيام بينه وبين الضراعة إلى الله والابتهال إليه بالدعاء. فكان من المشروع أن يفطر هذا اليوم ليتقوى بفطره على الدعاء، والفطر للتقوي على العبادة مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. وهذا حديث نأخذ منه فائدة، وهي مشروعية الفطر للتقوي على العبادة. لكن هناك عبادة تفوت أو عبادة فاضلة فيشرع للإنسان أن يفطر لأجل ماذا؟ أن يتقوى. فلو أن إنسانا من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، وفي يوم من الأيام سيكون عنده مثل دروس مكثفة في العلم، لو صام سيصيبه شيء من الكسل والخمول وشرود الذهن، ولو أفطر لتقوى. فهل الأفضل أن يفطر أو يصوم؟ الأفضل أن يفطر بلا شك، لأن العلم أفضل من الصيام، طلب العلم أفضل من الصيام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. يعني قد يستغرب بعض الناس، يعني الآن نحن جالسون في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله عز وجل والعلم النافع. لو قال قائل مثلا: أيما أفضل، أجلس أحضر الحلقة ولا أقوم أصلي إلى أن يؤذن العشاء؟ لا شك العلم أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم يقول لا يعدله شيء، لا يعدله شيء إطلاقا. أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه به بعد أداء الفرائض هو العلم الشرعي. العلم الشرعي يعني علم، ليس المراد العلم الدنيوي، لا، العلم الشرعي يعني علم الكتاب والسنة. إذن نقول: الحاج لا يسن له الصيام لما سبق. قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصوم قال: صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب بالصوم، يعني بأن يصومه كله. أما أن يصوم أياما منه فلا بأس. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد رجب، ولكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، فبعض العلماء استحب صيام رجب، ومنهم من كره صيام رجب. وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة في هذا، سماها تبيين العجب في بيان العجب أو تبيين العجب في حكم صوم يوم رجب، في حكم صوم شهر رجب، وذكر ما فيها من الحديث ونحوها. فالمهم أن صيامه، يعني لا نقول أنه مستحب، من العلماء من قال إنه مكروه، ومن العلماء من قال إنه مباح، والأقرب أن صيامه مباح. يعني لو من أراد أن يصومه لا جاء لأجل أن يخصه بشيء فلا بأس، لأن الحديث الوارد في النهي عن صيامه في صحته نظر. قال: والجمعة، يعني وإفراد الجمعة والسبت، فيكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فنهى عليه الصلاة والسلام عن تخصيص يوم الجمعة، يعني يصوم لأجل الجمعة، هذا منهي عنه. وإنما كان كذلك لأن يوم الجمعة عيد، يوم عيد هو عيد أسبوع، فأعطي بعض أحكام العيد. ومن المعلوم أن من أحكام العيد تحريم الصوم، لكنه لما لم يكن عيدا للعموم أعطي شيئا من الأحكام، ولذلك تزول الكراهة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا الصوم إفراد الجمعة بالصيام منهي عنه، بل ظاهر الحديث التحريم، لا تخص والحكمة من ذلك أن يوم الجمعة عيد الأسبوع فأعطي شيئا من أحكام العيد. تزول الكراهة، تزول الكراهة فيما لو صام يوما قبله أو يوما بعده، فلو صام الخميس والجمعة لا بأس، أو صام الجمعة والسبت لا بأس، هذا واحد. وأيضا فيما لو صام يوم الجمعة لا تخصيصا له، يعني لكونه وافق عادة أو يوما فاضلا أو ما أشبه ذلك فلا بأس. إذن نقول صيام الجمعة يوم الجمعة الأصل أنه مكروه إلا في حالين: الحال الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، والحال الثانية إذا صامه لكونه وافق عادة له أو زمنا فاضلا. أما الأول وهو ما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، فالدليل عليه حديث جويري رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فقال لها رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري، فأمرها بالفطر. وهذا دليل، وهذا الحديث يدل على أنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. أما المسألة الثانية وهي ما إذا صادف عادة له، مثل ما عادته مثلا أنه يصوم يوما ويفطر يوما وصام يوم الجمعة مثلا، أو يصوم كل شهر مثلا 10 أيام من عادته وصادف، أو صادف زمنا فاضلا كما لو صادف يوم الجمعة أنه يوم عرفة أو عاشوراء، أو مثلا كان يصوم كل أسبوع يوم لأنه وقت فراغه، فلا بأس، لأن هذا لم يخص يوم الجمعة بالصيام. قال رحمه الله: والسبت، يعني يكره صوم، يكره إفراد يوم السبت. والدليل على الكراهة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينضغ. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينضغ. واضح. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله فيه، اختلفوا فيه، منهم من قال إنه ضعيف، بل بعضهم قال موضوع، ومنهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من عمل به وحسنه. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في حكم إفراد يوم السبت، فذهب بعضهم إلى أنه مكروه في الحديث، وقال آخرون إن صومه لا بأس به، مباح، يعني إذا ثبت أن الحديث ضعيف فالأصل الإباحة. وذهب بعضهم أيضا إلى كراهة أو تحريم، إلى أنه ينهى عن صوم يوم السبت مطلقا، لا يجوز التطوع بيوم السبت، سواء أفرده أم صامه أو صام يوما قبله أو يوما بعده، مكروه. وهذا اختيار الألباني رحمه الله. الشيخ محمد بن صدي الألباني يرى أن صيام يوم السبت منهي عنه، أنه لا يتطوع بصيام يوم السبت مطلقا حتى لو صام قبله أو بعده. وهذا القول مع أنه في الواقع يعني لم يسبق إليه فيما أعلم هو مخالف حديث جويري، حديث جويري الصريح في جواز صوم يوم السبت إذا كان الصام جمعة. ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أصومت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ وش اللي بعد غدا؟ السبت. هذا صريح، هذا صريح. وهذا يعني سبحان الله يدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من علم، يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عالم جليل ومن وله فضل على الأمة وعلى يعني الناشئة عموما في الوقت الحاضر والعلماء في التوجه نحو السنة، يعني هو في الواقع أول من بذر هذه البذرة، وهي الحرص على تمحيص الأحاديث وتنقيحها واهتمام بالسنة، لأنه قبل نحو 40 سنة 50 سنة ما كان الناس عندهم ذاك الاهتمام بالسنة بالأحاديث بتمحيصها، بل يذكرون الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الحديث ضعيف، ولا يهتمون بضعف الحديث، لكنه رحمه الله يعني له فضل حقيقة على الأمة في عصرنا الحاضر في توجهها إلى إيش؟ إلى السنة وتمحيص الأحاديث والتوقيع. لكن مع ذلك لا أحد يسلم من الخطأ، وهذا يدل على أن العلماء رحمه الله مهما بلغوا من العلم لا بد أن يكون عندهم خطأ، ولو لم يقعوا في الخطأ لكانوا مثل الأنبياء. يعني لو كان بدأ الشيخ الفلاني كل أقواله صحيحة ما في ولا قول ضعيف، إيش معنى؟ ما معنى ذلك؟ صار نبي. ولذلك لا بد يعني أهل العلم رحمه الله يقع منهم زلات ويقع منهم أخطاء، لكن هذه الأخطاء أولا أنها منغمرة في جانب إيش حسناتهم لا شيء، وثانيا أن هذه الأخطاء إن وجدت فهي صادرة عن اجتهاد. حتى الصحابة رضي الله عنهم لهم أقوال فيها مخالفة للسنة. ألسنا الآن في المسائل إذا أردنا أن نحل مسألة نقول وهذا مروي عن أبي بكر وعن عمر وعن كذا وعن والقول الثاني كذا وكذا وهو الراجح. إذا كنا يعني نرد نضعف القول الذي هو مذهب أبي بكر أو مذهب عمر فمن دونهم من باب أولى. أقول هذا يدل على الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفهم وهذا لا بد أن يحصل منه خطأ وزلل. طيب أقرب الأقوال في مسألة إفراد السبت أن نقول إن إفراده مكروه، والقول بالكراهة قول وسط بين من يعني يضعف الحديث وبين من يعمل الحديث وأيضا يأخذ بالتحريم. قال والشك يعني ويكره صوم يوم الشك، والاقتصار على الكراهة في صوم يوم الشك محل نظر كما سيأتي. أولا ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى أيكون من رمضان أو هو تتمة شعبان. هذا يوم الشك. يوم الشك هو الذي لا يدرى أيكون من رمضان أو هو تتمة شعبان، وذلك فيما إذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين، يعني لو أن الليلة اليوم 29 اليوم 29 الليلة ليلة الثلاثين ترى أين الهلال ولم يرى الهلال وحال دون رؤيته غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك، خرجنا للترائي ولكن لم نستطع لوجود غبار أو غيم أو قتر، صيام يوم غد هذا هو يوم الشك، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من غير رمضان. إذن يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى أهو من رمضان أو تتمة شعبان، وذلك فيما إذا كانت السماء ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك. هذا هو القول الراجح في تفسير يوم الشك. والعجيب أن الفقهاء رحمه الله والحنابلة وكذلك غيرهم يرون أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا. إذا كانت السماء صحوا يعني لو أن الليلة مثلا ترأينا الهلال ولم يرى والسماء صحوا، صيام غد يقول هذا حرام يعني يوم الشك. أما إذا كانت السماء غائمة أو حال دون مطلع الهلال غبار أو قتر فيجب صومه، عنده يجب صومه. إذن على المذهب يوم الثلاثين من شعبان ما حكم صومه؟ نقول صومه تارة يجب على المذهب وتارة يكره، فيجب إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، فإذا ترى الناس الهلال ولم يرى بسبب غيوم أو قتر أو غبار فيجب صومه حكما ظنيا احتياطا. وسبق لنا أن الدليل على ذلك عندهم حديث ابن عمر أنه كان يبعث من ينظر في الهلال ليلة الثلاثين فإن رؤية الهلال صام، فإن لم يرى الهلال فإن كانت السماء صحوا ولم يرى أفطر، وإن كان هناك غيم أو ما أشبه ذلك أصبح صائما. قال وابن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث. حديث ماذا؟ صوموا لرؤيته، هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه. ولذلك لما يعني الفقهاء رحمه الله قالوا إن يوم الثلاثين وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر وجب صومه حكما ظنيا احتياطا. ابو مفلح رحمه الله في الفروع يقول كذا قالوا الفقهاء، كذا قال والعلماء، كذا قالوا معناه أن الكلام لم يعجب في نظر، قال كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به. يعني كيف تقول واجب وأنا ما وجدت عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا، فلا تتوجه إضافته إليه. قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. ثم قال واستدل الأصحاب في حديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب إذ هو احتياط عورض بنهي. هكذا عبارة، واستدلوا بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب إذ هو احتياط عورض بنهي، واستدلوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط بها إلى غير ذلك. فالمهم أن يوم الشك، أن يوم صيام يوم الثلاثين من شعبان على المذهب إن كانت السماء ليلة الثلاثين صحوا فهو يوم الشك لا يكره، وإن كانت السماء غائمة يجب صومه. والصواب في هذه المسألة أن يوم الشك هو الذي لا يدرى يكون من رمضان أو لا، وهو ليلة الثلاثين، وهو يوم الثلاثين إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم صوم يوم الشك؟ نقول صوم يوم الشك لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يصومه بنية رمضان، خلنا نتبع الأحوال قبل ثم نحصرها لكم. الحال الأولى أن يصومه عن قضاء رمضان، يعني عن فرض. والثانية أن يصومه تطوعا من غير سبب. والثالثة أن يصومه موصولا بما قبله. والرابع أن يصومه عن نذر. والخامس أن يصومه بنية رمضان احتياطا. والسادس أن يصومه بغير سبب. كم هذه؟ ست صيام يوم الشك له ست حالات. الحالة الأولى أن يصومه عن قضاء رمضان، بمعنى أن عليه يوم من رمضان وصام وبقي عليه يوم وقال أصوم بكرة 30 من شعبان سأصوم، فما الحكم؟ لا بأس. الثاني أن يصومه تطوعا موصولا بما قبله، كما لو كان له عادة يصوم يوم ويفطر يوم، وإن شئت فقل أن يصومه لكونه وافق عادة له أحسن. الحال الثاني يصومه لكونه وافق عادة له فلا بأس. الحال الثالثة أن يصومه عن نذر، صومه عن نذر، كما لو نذر قال لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم أو يوم الاثنين القادم فصادف أنه يوم الثلاثين فلا بأس. والرابع أن يصومه احتياطا، احتياطا لرمضان، يعني بنية رمضان احتياطا. والخامس أن يصومه من غير سبب، تطوعا من غير سبب. نعم، موصولا بما قبله. والثالث كونه وافق عادة، إذن نجعلها أربع نعد. أن يصومه عن قضاء رمضان، أن يصومه عن نذر، خلينا الفرائض، أن يصومه موصولا بما قبله، يعني مثلا يصوم شعبان كله. والرابع أن يصومه لكونه وافق عادة، يصوم يوم ويفطر يوم. هذه أربع حالات. في الأحوال الأربع هذه لا بأس بالصيام، في الأحوال الأربع السابقة لا بأس أن يصوم يوم الشك. هنا حالان ما الحكم فيهما؟ إذا صامه بنية رمضان أو صامه تطوعا من غير سبب، فالمذهب أنه مكروه، وظاهر الحديث التحريم. ظاهر الحديث التحريم فهمتم؟ إذن صوم يوم الشك له ست حالات. كم؟ ست حالات. أن يصومه عن قضاء رمضان، الثاني أن يصومه عن نذر، الثالث أن يصومه لكونه وافق عادة، الرابع أن يصومه موصولا بما قبله. طيب، في الأحوال الأربع لا بأس. الحالة الخامسة أن يصومه بنية رمضان احتياطا، يقول مثلا بكرة يمكن رمضان، يمكن بصوم احتياطا، يجي بس يعلنون يأتي الخبر والحمد لله أنا صائم، يحتسب لي، يفعل هذا، نقول لا يجوز. والحالة السادسة أن يصومه لغير سبب، هذا أيضا منها أن قال وكل عيد للكفار، أن يصوم عيد من عيد الكفار، كما لو صام يوم المهرجان أو النيروز أو الكريزمس يصوم، يقول هذا مكروه. والاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر جدا جدا، يعني هذا نوع من التشبه بهم في العبادة، وأعظم تشبه بالكفار أن تتشبه بهم في عباداتهم. ولهذا الصواب بلا ريب، أقول بلا ريب أن صوم عيد الكفار، يعني كونه يصوم لأنه عيد للكفار، أن صومه محرم. أما لو صادف أن صام يوما وافق عادة، أو يوم الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو عاشوراء، وافق أنه هذا اليوم عيد من عيد الكفار لكن لم يصومه بهذه النية فلا بأس. لكن مثل يقول غدا يوم النيروز أو المهرجان سأصوم، هذا يوم مثلا معظم عندهم أصوم، أو كان مع أناس من الكفار قالوا نحن نصوم هذه الأيام، بل أنا أجل مثلكم دربي دربكم. طيب، المهم أن صوم عيد الكفار نقول هو المؤلف يرى أنه مكروه، والصواب أنه حرام. لماذا قال المؤلف مكروه؟ لأن الأصل عند الفقهاء رحمه أن التشبه بالكفار مكروه. قاعدة المذهب أن التشبه بالكفار مكروه، ولقد ذكروا ذلك في شروط الصلاة لما ذكروا اللباس، قالوا وكره تشبه بالكفار، والصواب أن التشبه بالكفار محرم. انظر هذا الكلام مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن، من تشبه بقوم فهو منهم، له كلام يقول أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، أقل شيء يقول أنه حرام، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم بقوله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن تشبه فيه نوع من التولي في الواقع، لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. نعم، يقول رحمه الله وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة، نعم يكره أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا النهي الأصل فيه التحريم، ولذلك الاقتصار على الكراهة أيضا محل نظر، واضح؟ إذن تقدم رمضان ينهى عنه، ينهى عنه بيوم أو إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم، وهذا يدل على أنه إذا وافق عادة، ولهذا قال المؤلف ما لم يوافق عادة في الكل، فإن وافق عادة بأن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كذلك صام قبل رمضان بيومين موصولا بما قبله، حيث من صام شعبان كله فوافق صيامه شعبان اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك، واضح؟ إذن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ينهى عنه، إلا إذا وافق عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، يفطر يوما. طيب، تقدم رمضان بأكثر من يومين، مفهوم الحديث ومفهوم كلام المؤلف أنه جائز. ومن ثم استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث حديث أبي هريرة إذا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال يستدل به على ضعف حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأن مفهوم حديث منطوق حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يدل على أنه ينهى عن الصيام بعد منتصف شعبان. مفهوم حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أنه يجوز التقدم بأكثر بأكثر. طيب إذا نقول تقدم رمضان مقبول. إذا قال قائل ما هي الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ما هي الحكمة من ذلك؟ فقال بعضهم الحكمة من ذلك لأنه ربما إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه يكسب، لأن الصيام يضعف فيأتيه رمضان وهو ليس غير وهو غير نشيط، وهذا القول محل نظر. وقيل إن الحكمة من ذلك لأنه إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين فقد خالف الحكم الشرعي الذي علق حكم الصيام على رؤية الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصوم صوموا لرؤيته، لأنه قد يصومه احتياطا فيكون مخالفا للحكم الشرعي. وقال بعضهم إن الحكمة أو العلة من النهي عن تقدم رمضان لئلا يدخل في رمضان ما ليس منه، صام يوم صام قبل رمضان بيوم ثم جاء رمضان فربما أدخل من رمضان ما ليس منه، ولا سيما إذا كان يفعل ذلك من باب ماذا؟ الاحتياط. وهذا من قولان أقرب ما يقال، أن الحكمة في النهي أولا مخالفة الحكم الشرعي الذي علق الصيام برؤية الهلال، وثانيا لئلا يدخل أو يدخل في رمضان ما ليس منه. قال وحرم صوم العيدين مطلقا، يعني صوم العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهما. وقوله مطلقا يعني سواء صامهما عن فرض أو نفل، فلا يجوز أن يصوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد النحر، ولو صام هذا اليوم، يعني لو أن شخصا مثل يوم العيد أنا عيد بأي حال حتى يعيد فصام، فلا هذا صوم، نقول صيامه حرام، صيامه فعله حرام وصيامه باطل لا يجوز. كذلك أيضا يوم النحر لا يجوز صومه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صومه. والحكمة من النهي عن صوم يومي العيدين الفطر والنحر، أما الفطر فلأنه مرتبط بعيد رمضان، ففي فطره إظهار لنعمة الله عز وجل وشكره بالفطر، وثانيا تمييزا ليوم الصوم عن يوم الفطر، لأن الإنسان الآن لو قدر أنه صام رمضان ثم سيصوم ست من شوال، فلو صام العيد لم يكن هناك تمييز بين الفرض وبين النفل. والشارع له نظر في التفرقة بين الفرض وبين النفل. وأما بالنسبة لعيد النحر فلأنه متعلق بذبح القربان، شوف هذا متعلق بصيام رمضان وذاك متعلق بذبح القربان، ففطره إظهار نعمة الله عز وجل بالتقرب إليه بذبح القربان والأكل، والله عز وجل أمر بالأكل منها فقال فكلوا منها وأطعموا. هذا هو الحكمة في ما يتعلق بصيام بتحريم صيام يوم العيد الفطر والنحر. قال وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، يعني ينهى عن صيام أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا عن دم متعة وقران. والدليل على النهي عن صيامها حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فقول لم يرخص يدل على أن صيامها محرم، صيام محرم. طيب إلا عن دم نعم رحمه الله يقول إلا عن دم متعة وقران، يعني من لم يجد الهدي فإنه يصوم. فإنسان مثلا حج قارنا أو متمتعا وجب عليه الهدي، لم يجد هديا يجوز أن يصوم هذه الأيام، بل يجب في الواقع إذا قدر أنه لم يصوم قبل فإنه يجب أن يصوم هذه الأيام الثلاثة لئلا يفوت وقت زمن الصيام، لأنه إذا انتهت هذه الأيام انتهت أيام الحج، لأن أيام الحج تنتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر. إذن الآن الأيام التي يحرم صومها في السنة خمسة، الأيام التي يحرم صيامها خمسة: عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لا الجمعة مو منهي عنه، الجمعة المنهي عن إفراده. طيب أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا يجوز صيامها حتى تطوعا، يعني لو قدر أن شخصا من عادته أن يصوم أيام البيض هل يجوز أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ الجواب لا يجوز، يجب أن يكون ابتداء صومه إذا أراد أن يصوم من الرابع عشر، أما أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا لا يجوز أن يصام ولو عن قضاء رمضان. إذن أيام التشريق هذه الثلاثة مع أيام العيد لا يجوز صومها مطلقا، إلا أن أيام التشريق يرخص في صيامها في حالة واحدة فقط، وهي إذا لم يجد الهدي، المتمتع والقارن إذا عدم الهدي فإنه يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة. نعم.